دے شاہد تسکیہ ضروری دو یہ گواہ کے گواہی کو قاضی تو سب پتہ لگے دی کہ دا گواہ عادل دا غیر عادل دا ایرے پر بھی مذکیون مقرار بھی وابد خلق کے جاج پرتال کو این پرتنا کو چہ دا گواہ سنا گے دا شادی کا بے کر دی آگا بے سوگئی مذکی بے چہ تعدیل کو تسکیہ کو دے شاہد اب جزمن نہیں ہے کہ چدا بالکل نرسائیدہ دا بالکل سسائیدہ سب پتہ لگے گی دائی کے پتہ لگے گی پہ ظاہر پتہ لگے گی باتن تو ہونے خبر ببیدہ سوئی کہنا لا نعلم الا حیرا دا صلی موتا اندہ ملیم پدرشے مگر موتا خیر ملیم دا موتا اندہ ملیم مگر خیر تا پشے ملیم دا باتن کنا باتن تا یو علا پکر خبر دا یا ما علیم تو الا خیرن زو ادنا سوا دے خیرنا بل سو بندنی خبر کنا شهادت المختبی افت سری شهادت ای وقت افت نوست بی برکا پا دیولو یا پردا پاتر اپ نوستا داوی دی کئیو صحیح کنا سا خبرا کسی کسا کو دائی کنا غیر وطنی ولا دا وینی خوینا و اغاٹون مجلس ور بی سبو تا شهیدی پا بنده کو چه تو دا سویلی بی موادن نردلی دی دا شهاد جایز دا کنیز امام بخاری رحم اللہ رجحان دے پا طرف ملی میری چی دائی دے مختبی و دے بردنشین شهادت آج جایز بری امیر احناف وی کنی چنا چی وینی نا خلی ور بی بیا پا ویدے بنده شهادت شکلائی چی آج کا وینی نا کنا ادے ممنی چستان چی دائی کنا پا مجلس نوستی وینی یا دائی ویچے عمر بن فریس آغا دی که یلا دا وقت اول کاوی ای که قذب فجر تا خدا تا پچار دا یو قذب دا فجر سرائی دا ار وقت پا انکار انکار کبی خلق نا پا حقوق بنده مسلط تا بیا بیدا غا سنا منا ارنسه ازن بیدا چال جو روی که دا سه پت منی دوی تا دیا او پدا سے چال چال سے رغوا چا سیک نوی دائی دیا آنی کا کرش میں چاہتا سیک نوشتا مجلس پر والا چنہ گولا پنکائی سای درتا سوا دا آکنا کا درتا چا پدر میں دا سے پیر دا دا کرش آدھا سنہ مجلس کی سادو سریا وہ تا خبیسو سارا منگری وہ تا خبیر مجلس روکا کنا سای دے سای دور میں دے پٹ کنا گولی ایس رضا چال پر جار کنا چا خبرہ دا یوں کو جو بیا کنا بیا سایدول پر والا چا کنا تو خبرہ چکلی دو آخا خلقا ارکاکی اور ابلی دو ایسا عام طور بندے ایٹو پٹولی پونے بندے آگا ریکارڈ کو ایسا ری خبرہ پٹولی پون سے آ ریکارڈ کو بیا کس پر ہوئی کہ اندائی جی بیخلا بیان دا پٹولی پون مخلا رغولا دا دا یا اوز دا ودا کنا امیر احناب دا نمو تبارے ویزا کہ چاہ سکنا اسو تیر بہو سو تا اوز دا اوز نمو شبک دلا شی کنا شادت کو یو دیر کو نکتایی شایی دا کنا چپاکی دے شکو دے شبیلا بار خبر بھی کنا دارنگی مختبی چپکل تنوستا و دا مجلس ورلی سرائی وینی دا چه سیکتا کنا کنا یہ پختو بھی دایی دکا زی جاگا وہ دیکن عمر بھی ندا کنا دا نو اتنی چلی بھی وقال الشعبي بن سعيد وعطا وقتلت واسم وشعرت ومكان وقتن يقول لهم يحزوني على شيء ولكن كنت بدا وبلا وبه قال حدثنا مجمل قال اخبرنا شعيب بن زريق قال سالم سمعت عبد الله بن عمر يقول انت فلا تسلم وبيت ابو ابي ابنه أبي بن كعب الأنصاري قبل أن يراه وابن سيان مزجهم على ثلاث في قتيبة لا أهضره بها رمضة وسمدمة فرأت أم ابن سيان أن جسده ويستجب جزرع النفر فقالت لابن سيان أي صار هذا محمد صلى الله عليه وسلم كتبها ابن سيان فقال الله عليه وسلم لو تركته إمام بخدر أجيبا كنا اجتحاد كو أجيبا يستدلال كو جيدي محتمي إشارة تأجيبا جيزا وكيبا جي نبي سامد وابن كعب ابن سيان تورسي ابن سیاد ہو تو مدینہ کی چیتے یونکائی ہو وہ مدرک دا گرلہ کدا چیتا دا جالا نبی اسلام نے فکر تحقیق کی کو پا حجیر شمی تپک کے تنوستا وہ آگا کنا پریتا پا بیدیا پر غرمتا پریتا پا کمبالا شپرتا سا زمزمائی شدیکڑا دا نبی اسلام پرکتا تنوستا کنا دینا مخشم چوزی ہوئی دی چیزی دا حبر ہوئی گو دو تا شیدی کنا دو تا خپل دن پر اسو معلومات حاصل اول دی کنا دوتا خوب پچاپ و ابن سعید سعیدی خلوکو و نبی اسلام امام وزیر دلی سکر سعیدی دی مختبی سعیدی سعیدی آسیدو سبس وبه قال حدثنا بلال بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ربيعه عن عائشه قالت جاءت ان رسول بيتها ترك هدية لذكر فقالت كنت عند رفاته فطلقني فابت فتزوجت عبد الرحمن بن زبير فانما معه مثله في الثوب فقال تريد ان ترجعي الى رفاته لا حتى تذوقي وسيلته ويذوق وسيلتك وابكر جالس عنده وخالد بن زيد بن معاذ في الباب ينتظر ان يؤذن له فقال يا ابو بكر الا تسمو الى هذه المرأة يا ربي عند النبي صلى الله عليه وسلم باب اذا شهد شاهد مقصود بشيء فقال اخذنا علينا ذلك يحكم بالقول من شهد قال كنت هذا كما اخبر بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وقال قد لم يصلي فاخذ الناس بشهادة بلال كذلك ان شهد شاهدان ان لفلان على فلان الف درهم وشهد اخران بألف وخمسمائة يؤذى بزيادة ده مثلا یو سید اثبات خبرو کوي بل سید نشي کوم اثبات له متبر ده میرا مذهب ده لکه امام بخاری داګه لوته یو نبی سم خانه کې ته نو کړه بلا سبي چې نبی سم خانه کې باش نه پلو کړ فضل وی چې نې دي کړی بلا سبي دی یو واقعې دی یو چې شي صاحب ته دلی نه داسوی نه دا کنه اځه زیات له خبره ساتو لکن امام زیرا یو سرائی نہیں چھے کنا ایدے پر کی پکو ایدے پیزرہ سواری پیدی بلچہ ذری پیدی بنے دادے پیزرہ سواری تغیر خبار نہیں ہے ایدے ذری تغیر خبار دا ایبل والا سیدی کے پیرہ دو کچھ دا پیزرہ سواری دی شبس وبه قال حدثنا عطاء قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال اخبرني عبد الله بن ابي بريك عن عقبه بن خالد انه تزوج بنت من ابي لهاب بن عزيز فحدثه امراه فقالت قد اضعفت عقبه والذي تزوج فقال له قد ما اعلم انك اضعفت اضعفت لي ولا اخبرتني فارسل الى ال ابي شهاب فساله فقالوا ما علمنا اضعفت فحدثنا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه فساله فقال رجل كيد وغسيل فقال تعالى لك حد زوج غيره باب الشهداء العدول وقول الله وشهد ذوي عدل منكم ممن تزور من الشهداء وبه قال حدثنا الحكم بن ذاك قال اخبرنا شيبان الزهري قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الله بن عبد الله قال سمعت عمر بن الخطاب يقول ان امه كانوا يوقفون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوحي قد انتقل وانما ناخذ كمالا بما ظهر لنا من اعمالكم فمن اظهر لنا خيرا امنا هو قربناه وليس الينا من سريرته شيء الله محاسبه في سريرته ومن اظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة لا ثم الفروس بيك نبي سبق واشه وحي بطلة آيو كتير سايو بابي من عمال كله ذكر جهو فهل بخبارك نبي سلم و اسو بوحي رشتا مش جامو ترك فيصلاة كي پا ظاهر عمل تبه كفي ظاهر عمل يكنا آغا ريخ دا نيك تا بي عادل بي دي بطين تا فهي پا خبار دا چدائي منقق تا قدائي كرا مسلمون دا قصدا آبي مشو بابا دي اكنا نظيم بابا دي كي يا نزيكوي بيا و دو كان شكيم بطين دا سراد والا بقت اكنا آبس فرلا دعا ايسا يسو بي الله سرم کو و پا ظاهر شو جسك مشتا بعد دي درشي لم نعمل پابندی بار نکی پابندی ایک تصدیق میں نکی اگر کہا گئی کہ جمو بطن ریخ دا کنا ظلم سفا دا کنا ظلم سفا یہ کنا خوش ظہر یہ کنا سفا مین پر ظہر تا کسی سبس باب تعبير كم يجد وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد عن ثابت عن انس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم جنازه فاثنوا عليه عليها خيرا فقال وجبت ثم مر بالاخرى فاثنوا عليها شرا او قال غير ذلك فقال وجبت فقيل يا رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت قال شهاده القوم المؤمنون شهداء الله في الارض وبه قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا داود بن ابي الفرات قال حدثنا عبد الله بن مريد تعالى بالاسود قال اتيت المدينه وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا مزارعا فجر من الثواب ولا قولي بعد فجلست الى عمر فمر جنازه فاثني خيرا فقال عمر وجبت ثم مر باخرى فاثني خيرا فقال وجبت ثم مر بثلاث فاثني شرا فقال وجبت فقلت وما وجبت يا امير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اي المسلم شهد له اربعه بخير ادخله الله الجنه قلنا وثلاث قال وثلاث قلنا واثنان قال واثنان ثم لم نساله عن الواحد باب شهادة على الأنساب والرزاء المستشير والموت القديم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرض عقلي وأبتامة طويبة المتصبت فيهم وبه قال حدثنا عدم قال ذنا شهيدا دي كأغا شه شهادة على التسامع كري خلي فارمدين بولا شهيدي كرلا شه قال إدري دنبيا نصب دا دا يتنكيز جاي دا دا كي خلق نوروي كي تنكيز جاي دا كنا بازا کفیدو خیلی پا منکا زکا چه واقعی پاتا چه نصب دا خوت لگه دی چکل دای صحبت کو دی بی بی سرا و انزالشی اعولو کشی جده منی که نا شاہ شلا تخم اولا گیدو ایتا سیک میں خبار دی بس و دیگه نا چکنا مجبور اوی چه دا پن کیس جایی دا پا دی بودی با پی امر تو دا خیلی پا منکا دلا شد درگی پنکایی مرد شو مرد آرسی چه تو تلو یا پر کیسے دے پر کیتا تھائی ور کر رہا کنا دا کی چانہ در بدلی کنا پتہ سمو ابو نے کنا بیا سای عمل کو تو ور بدل کہ پر دا پر کی حال تو دوری مشہور ہو کہ پر کیسے پر کیتا تھائی ور کر رہا دا حال کے مشہور ہو او تو نہیں دل چے دس دا چے تھائی ور کولو بیت سی دی پکڑا کھا تھا چلا وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا صلاح قال حدثنا الحكم عن عراك بن مالك عن ورثه بن الزبير عن عائشه قالت استاذن علي اصلح فلم اذن له فقال تحتجبين مني وانا اعمك فقلت كيف ذلك فقال اضعتك امراه اخي جلبني اخي فقال سالت ذلك رسولنا فقال لك اصلح اذني له وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا من قال حدثنا قتاده عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لي يهم من الازار ما يهم من نسبه يهم تعقيم من الازار وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرو بن عبد الله بن الرحمن ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت رجلا يستاذن يستاذن في بيت حمزه قالت عائشه يا رسول الله هذا رجل يستاذن في بيتك قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراه فلان لعم حفصه من الرزاق فقال عائشه لو كان فلان حي لعمها من الرزاق دخل عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان الرزاق تحرم ما يحرم من الولاده وبه قال حدثنا محمد بن القدير قال حدثنا سفيان عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابي عن مسروق عن عائشه قال دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشه من هذا قلت أخي من الرزاق قال يا عائشة انظر لمن أخواني كنا من الرزاقين ومن الرزاق من المجاعد تابعه ابن مهدي عن سفيان باب شهادة القادر وسارة وزاني وقال الله تعالى ولا تقولوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وجلد عمر أبو بكر وشيبل بن معدا وناكر بالقدس المغيرة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته وعزاله عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد وشعبي وعكرمة والزهري ومحمد بن الزهراء وشريح ومعاوية بن قراء وقال له هناك الأمر عندنا بالمدينة إذا أدى القادر عن قوله فاستغفر ربه فقبلت شهادته وقال شعبي وقدرت إذا أكرب نفسه جلد وقبلت شهادته وقال ثوري إذا جلد العبد ثم وثق جازت شهادته وإذا استقضي المحدود فقضاياه جازته وقال بعض الناس لا يجوز شهادة القادر وإن تاب ثم قال لا يجوز نكاح قيد شاهدين فإن تزوج بشهادة المحدودين جاز وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجوز وأجاز شهادة المحدود المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان وكيف تعرف توبته وقد نحن النبي صلى الله عليه وسلم سنة من عام النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبه حتى مضى 50 ليلة وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابن وضع عن يونس قال وقال الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن جبل ان امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله ثم امر بها فقطعت يدها قالت عائشة فحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فألقى حاجتها إلى رسول الله. وبه قال حدثنا يحيى بن ربيع قال حدثني الليث عن وقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد عن رسول الله أنه أمر في من زنى ولم يحسن بجلد 100 وتغريب عامه. باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان الصيني عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سألت أمي أبي بعد الموهبة لي من ماله ثم بذله فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه بنت واحدة سألتني بعد الموهبة لهذا فقال ألك ولد سواه قال نعم قال فأراه قال لا تشهدني على جبل. وقال أبو حرير عن شعبي لا أشهد على جبل. فبه قال حدثنا أبي قال حدثنا صلى قال حدثنا أبي جمال قال سمعت زاد مملي المزرب قال سمعت عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوم يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينظرون ولا يخون ويظهر فيهم السمم. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن مسروق عن ابراهيم عن عبيد الله قال خير الناس القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء اقوام تصدق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته. قال ابراهيم وكان يضربوننا على الشهادة والعهد. باب ما قيل في شهادة الزور لقول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور وكتمان الشهادة وقوله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله ما تعملون عليه. تربو أن سنتكم بشهادة. وبه قال حدثنا عبد الله بن المنير سمع الله بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قال حدثنا شعبان عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس قال سمعنا بن سلم عن الكبائر فقال قال إشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. تابعوا بن جرد أبو عامر وبعض بن عبد الصمد عن الشعبان. وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا بشر بن المخزر قال حدثنا جرير وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان مستكئا فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكتا. وقال إسماعيل بن عمرو قال حدثنا جرير قال حدثنا عبد الرحمن. باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأسواد وإجاز شهادته القاسم والحسن وابن السرين والزهري وعطاء. وقال شعبي يجوز شهادته إذا كان عاقلا. وقال حسن رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري أرأيت ابن عباس كل شهد على شهادة أكمنت تعرفه. وكان ابن عباس يبعث رجل إلى غابة الشمس أكثر ويسأل عن السجد فإذا سجد له ترى صلى ركعتين. وقال سليمان بن يسار استأذنت على عائشة فعرفت صوتي قال سليمان ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. وجاز سمرتون بن دون شهادة امرأة منتقدة. وبه قال حدثنا محمد يا عائشة سي كده مذهب چه مرينا پردانوی که خپل مریاویا که پردائی مریاویا داغ مریاوی چه تر نوزا تو یا پیرن دا پرکڑا یا مریاوی امام شفیع سے کہ خپل مرینا پردانی بھی دے مالے کے پردین اشتامی خوئے چھ مطلق کرنے ماں کنا اے مرینا پرداشتا دا مخصم و خرم نوی اور نا دے مری یا دے وین دے شایدی قبلے جی شہادت نا قبلے جی دکا چھے شہادت کیوں قسم ولایات تا اے تو پہ خلق ہوندے پہنچا من حق ہوڑی یوا ملکی دو مریائی کنا آغا اہل دے ولایات نا ادھر اختیار پہ اختیار سے نبی بچہ بندے بھی کنا سو گلایا تو کو ہے مری سے جن قبل جی سب اور یہ قال حدثنا محمد بن عبید بن میمون قال حدثنا عیسی بن عیسی بن یونس عن هشام عن ابی عن عائشہ قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یقرأ فی المجلس قال رحمه الله لقد اکرمی کذا آیتا اسقطتهن من سورة کذا و کذا و زاد عباد بن عبد الله عن عائشہ تجاہد من جسم فی بیت فبنا صوت عباد یصلی فی المجلس قال یا عائشہ اصوات عباد قال أصوت عباد هذا ده عباد روزة قلت نعم قال اللهم ارحم عباد فأب عباد بن رحمك وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن ابي سلمه قال اخبرني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن بلال بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن حتى يؤذن ابن ام مكتوم او قال حتى تسمع اذان ابن ام مكتوم ما كان ابن ام مكتوم رجل اعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس اصبحت دا في تيرون شيء كبليري يعني ابن مكتوم دا ايه بيعزان كله دا یو تم سیدی دو چې کنه وخت داخل شو او دا ځان به متبار و احنا به چې دړندو سیدی مطلق نه قبل دی البته کا په وخت تحمل سره وو دا کلا چې دا سیدی دو کنه وخت لا پسار مو نه پوه شي سترګوار وو وو چړي شو دا ادا په وخت کریم بیا به سیدی کړل شو کا ولادم یو ولادم دی کنه به دا خو په وځو به چار کو سای په دی ویني بے سر پر پاوزو پر آگو اور ہو کے بندے کرنا شہیدی رشو کرنا پوتے سو دے آزار اور کسا پپل ہے بخیر اس رئی کا چامر بے دازان لکو چسے پر بے حقوی چسا بودا سبودا حاکے بچے سبودا چودا بودا بے دازان کرو سبس وبه قال حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا خادم بن ورزان قال حدثنا ايوب بن عبد الله بن ابي مليكه عن المسيب بن مخرم قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم اصبيه فقال لي ابي مخرم انتهت بنا اليه عسى ان يعطينا منها شيئا فقام ابي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فقال النبي صلى الله عليه وسلم معه قضاء وهو يريه محاسنه وهو يقول خبرت هذا لك خبرت هذا لك فمشاهد النساء وقوله تعالى فان لم يكون رجلين فرجل امرأتان وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد عن اياد بن عبد الله عن ابي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهاده المراه مثل نصف شهاده رجل كن غدا قال فذلك من مكان عقلها باب شهاده الاماء والعبيد وقال ان شهاده العبد جائزه اذا كان عدلا واجازه الشريف وزراره بن اوفا وقال ابن سيرين شهادته جائزه الا العبد بسيده واجازه الحسن وابراهيم في شيء التافه وقال شيخ لكم حسب بسريح ملا ابراهيم من حين ابو الاب قضاتي مملي و دشيشه امريا ديوين دشاه كي مملي و دشاه كي متي پاش جزا كريدو فبين قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير عن ابن ابي مريك عن مقبه بن خالد قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جرير عن ابن ابي مريك قال حدثني عقبه بن خالد او سمعت منه انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب قال فجاءت أمة سوداء فقالت فلقد جعلتكما فذكرت ذلك أن ليس من فتعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال وكيف وقد زعمت أم قد أرجعتكما فنهاروا عنها دا غيني كيوا تيرا وين دا رغلا أما رغلا بتنو كي توي متاي مدر كلا دا بزو بدي سم تبير الله نبي سم كنا مخير نولا ولو أرنا بسان شو بيام يتويل بدوي كي سرا دي بدا خدا خدا كوي دلو كيسا وشو لنوي كي دا خيدي ندو كي خيدي وقصلا دا احتياطاً کنا احتیاطی حکم دے چسڑیا کنا شاہ تائی و ساسو دے لاشی تک دیا کنا سدے کتاب کا جتائی میں درکڑا دا باب شهادة المولى عطوبي قال حدثنا براكم عن عمر بن سعيد عن ابن ابي مليكة عن عقبة بن خالد قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت اني رفعتكما فأتيت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل دعها عنك ابن حديث باب تعظيم النساء بعضهن لبعض وفي قال حدثنا الرجاء سليمان بن داود وافهمني بعضه احمد قال حدثنا طلحه بن اسمان سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب والكمه بن وقاص بن الليث وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها انزل اجتماع قالوا تبرا الله منه قال الزهري وكلهم حدثني غالبة من حديثها وبعضهم أوهام من بعضهم وأثبت له اكتفاء وكذا وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثه يصدق بعضا زعموا أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أكرى بين ظهره وأيتهن خرج سهمها خرج بها معه فأكرى بينها في عزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب فأنا أحمل في حوضه وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزوته تلك وكفل ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيل فكنت حين أذنونا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شاني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جذع أسفار قد انقطع فرجعت فالتمس عقدي فحمسني ابتغاء فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذاك في فهل لم يأكلن ولم يعشهن اللحم وإنما يأكلن العركة من الطعام فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتمله وكنت جارية حديثة طين فبعثه الجمل وساروا فوجدت عزي بعدما استمر الجيش فجئت منزله وليس فيه أحد فصممت منزلي الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت وكان صفوان بن المعز الأسلمي ثم ذكرني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى صبال إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين أنا فراحلة صوتي يا لها فركبت فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتانا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحو الظهيرة فهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن الصلول فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا والناس يفيضون من قولها السلبية ويريبني في وجعي إني لأرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرت إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف فيكم لا أشعر بشيء من ذلك حتى نكفت فقرأت أنا وأم مسلم قبل المناصب متبرزون لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزح فأقبلت أنا وأم مسلم بنت أبي رهم نمشي فاعترت في مرضها فكانت تعس مثلهم فقلت لها بئس ما قلت أتخذ بنا رجلا شهد بدرا فقالت يا هنته ألم تسمع ما قال فأخبرتني بقول أهل الاتفاق فازددت مرضا على مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله فقال كيف فيكم فقلت إذن لآتي أبوي قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الصبر من قبلهما فأذن لي رسول الله فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس فقالت يا بني هوني على نفسك الشنب والله لكلم كانت امرأة كانت بذيئة عند رجل يحبه ولها ضرائر إلا أكثر ما عليه فقلت سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا قالت فبئت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرتقى لي دمع ولا أستحل بنوم ثم أصبحت فدعا رسول الله سلام علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراك أهلي فأما أسامة فشرع عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم قال أسامة أهل يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لن يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسأل الجارية تصدقك فدعا رسول الله سلام برية فقال يا بنت هل رأيت فيها شيء يريبك فقال ذرة لا والذي بعثك بالحق بیان تر شو دا د دې کچې واښه ده بلې تعدیل کو صفیه بنوي دا کړل شي نبی سم پښتنا کړه عائشه متعلق او سمانه اے هو چې سو زړه شکی مته مني بیا خبره وکړه چې مور ته خو ته د اهل د تو اهل اته یې باپ دې ته بین ته اهل د دې کنه سترنګ دا ګو نبی پښه او مور ته خو په دې شی استواد خیر نه بنه ته مليم هرتلی سه به دا غل فاز استعمال کړل چه سیبا شدینا نیرا دیره دی کرا ان نسا سیبا کثیرن ای جارینا پشتنا وکلا غیبین دینا کنا ایگو بیتنا کنا دارو که چه سل جاریتا جاریان اولا باری دا اینا پشتنا وکا آبی تو تزدیکو کوچ آغا سرنگی دو زکا چیتا پاتا لگی دیا خو کنا ایدی بین دو بایدا سن پر سمروی نبی ہم کو کیا بری دا حل رائی تی فیاشن یوری بوکے تو پائی خس سدا سی چالی دو کچھ تو پشاک شاکی وی فکر بری اللہ والذی باسا قابل حق ہے آنے قسام دو کو چھے چاکی ما افائی سے پہا کر لرشے کرن چھے پدیش مو دا سی چالی لے کچھ مو پا بندے بدگمری پشکی لی دمر گو این رائی تی فیا امرن اغمتو علیہا نظر مو پدیش ہوا چار چھے زو پا بندو آئی بلو کھو دیر پا دیگنا چی واجل کئی دو حدیثت و سین پیغل کئی دو نیوی مرگو لگو تنا مالا جین ای یعنی نا حیدو والا شی یڑو دا سی پریردی حیدو والا شی کنا وزا میرو شی یڑو خوری کنا دا یا ایک ساپر شی نیرائی بینا مندی پرشی دلی کنا این دا یا تعدیل رو کرو کنا وی وین دے یا یرشو دے کنا دے بلے آئی شی تعدیل رو سپیی بیان کلا کنا را شی کنا واشتا دے بلے شی سپیی بیان والا شی شابس فكما رسول الله من يومه فصعد الناس لا يؤذي من صلوات فقال رسول الله من يعذرني من رجل بلعني اذهب في اهلك والله ما علمت على اهل الا خيرا وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا وما كان يدخل على اهل الا معي فكان صعدا فقال يا رسول الله انا والله اعذرك منه ان كان من الاوس ضربنا عنقه وان كان من اقوالنا من الخزرج امرتنا ففعلنا فيه امرك فكان صعد بن عباده وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صليا وكان يحتمل له الحميه فقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام سيد بن الخضير فقال كذب قال عمر الله لا تقتلنه لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فترى الحيان الأوس والخزرج حتى عمه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فحفظهم حتى سكتوا وسكت كلت وبكيت يوم لا يرتع لي دمع دم ولا أكثر منهم من فصبع عندي أبواي وكذب بكيت ليلتي ويومي حتى أظن أن البكاء فالك كبد ثالث فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكى وأن أبكي إذا استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت له فجلست تبكي معي فبين نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم كيل لي ما كيل قبلها وكان مكث شهرا لا يوحي إليه في شان شيء كانت فتشاهد ثم كان يعشق فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت الممتي بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه فلما كذا رسول الله كانت كلفت دمعي حتى ما وحشت منه كثرة فقلت لأبي أجيب عني رسول الله سلام قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله سلام فيما قال قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله فقلت وأنا جارية حديثة سنة لا أقرأ كثيرا من القرآن فقلت إني والله لقد علمت إنكم سمعتم ما يتحدث به الناس وكره في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر الله بأمر والله يعلم إني بريئة لا تصدقني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا بيوسف إذ قال فسرد من جميل والله المستعان على ما تصفون ثم تحولت على فلاشي وأنا أرجو أن يبرقني الله ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شان وحي ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا تبرئني والله ما رمى مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى نزل عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذ من الجراحاء حتى إنه ليتحذر منه مثل الجمان من العرك في يوم شاط فلما صري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة أحمد الله فقد برأك الله فقالت لي أمي قومي إلى رسول الله فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم آيات فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مثله من قصاصة لقرابته منه والله لا أنفق على مثله شيئا أبدا بعدما قال لعائشة فأنزل الله ولا يأتي أولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا إلى قوله غفور رحيم فقال أبو بكر ولا والله إني لا أحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مثله الذي كان يجري عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال يا زينب ما علمت ما رأيت فقالت يا رسول الله أحمد سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا قالت وهي التي تسميني فحسمها الله بالورع وبيك الحمد لله أبو بكر الحمد لله أبو بكر عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة وعبد الله بن الزبير مثله قال وحدثنا سليم عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد عن كاسم بن محمد بن ابي بكر مثله باب اذا ذكر رجلا كفاه وكان ابو جميلة وجدت منبوذا فلما راني عمر قال عصى الغوير ابوسا كانه يتهمني قال عريف انه رجل صالح قال كذلك اذهب وعلينا نفقته وبك حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث حديث ابو جميل كيمويو منبوز میندو بچائی کا چا پریتوی لکی توتی گئی بیا مو خستلو عمر چولی دو کالا عسل عویر اب اوسا عسل عویر اب اوسا دا یو مطال دا پارا بیشت دای خو عمر تا ورطلو چی خویندار انکای میندو مذیپار بیت المانا مذیپار تا مقرر کا عمر فروق سے بو لسکی پا بدگمون شو کنا چتو بیکن اسی رکی پسار بده گاٹا کے کنا پردائی بنی وی مندلا بده نی وی اسی بے تنخا بے کم بیت المال تنخی بے تو کوڑے کنا غو تے مقربے دا متالی تے پیش کوا آسا آسن اوویر اپ کو ساوی تو زیر دے غار غار غور تے ویشی پر غار چ کیم غور وی اپ اس جمع دے بوست تکلیف تے ویشی واقعہ دا تے واسطے ورودی دے کے متال چیتہ ملگیری میرا وہ نہیں بروم پر شریف پلی آپ سے ساں بروم آلی کا پغر شیئے غور ہوئے اکنہ غور تے پناہ گردہ چھو خدا ملے باز سمبول شیئے بروم دا بزی چیتہ ہونا آپ پشتے شیئے ناک اللہ چھے بروم دے مٹے تو تریتا ہو در ادل دفائی شنو غور پر مندر پریوہ کو یہ سور شکل آلی کا مرشکل دی زور بچ کول پشے چلو اندر شیئے آئے پس مڑا شکل پشے کنا اینا مطال جو چھے آسل غویر اب اسا کہ نہیں کلا کلا غور کیڑائی ادلوئی تکلیف پر ذریعہ جوڑا سی دوئی مصیبت پہ پر تو ہوئے گاٹے پکڑ کی بولے کنا او کلاي کي کجدا مي تو پر به تقريب شي او جواب شي کي کنا لکتنا مي به سرمند نه وکړو داس بدګمر شو منه کانه يتهمني دکال عارفي عارفي ذکر قبيله مسه ته ورشي اما عمر په تو د ټوک قبيله شي کنه ټول عرفابو کرے کړی وي چې سکي ساجو شي بیا تفصیل تا کنه عدالت تابع کله قبيله مسر وګوري کنا هغه د خپل پیرن یاري امو عارفه تویل چې انه رجل صالح ابو جمیره خو نیک صحیح ده دا تعدیل ده کنه نیک صحیح ده خبره به رښتیا کو درکای به مندل وي و ابي قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد بن الغزا عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي كرا اثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك اتقطعت عنك صاحبك كتعطونك صاحبك مرارا ثم قال من كان منكم مالحا اخاه لا محاله فليقل احسب فلانا والله حاسبه ولا ازكي على الله احدا احسبه كذا وكذا ان كان يعلم ذلك منه باب ما يكره من الاسناد في المرء وليقل ما يعلم به قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريده بن عبد الله عن ابي برده في مستسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويثريه فيما فيه فقال أدلكتم أو قطعتم ظهر الرجل باب بنوع السبيان وشهادتهم وقول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا الآية وقال المعيرة احتلمت وأنا ابن اثنتي عشرة سنة وبلوغ النساء في الحيض لقول الله والذي يثني من المحيض من نسائكم إلى قوله أن يضعن حملهن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحلمن وولاة الأحمال يجلون أن يضعن حملهن وقال الحسن بن صالح أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر عن رسول الله عرضه يوم واحد وهو 14 سنة فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن يفرض لمن بلغ 15 وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا السلطان بن سليمان عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بن الخدري يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل يوم الجمعة واجب على كل محتل منه باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شكيك عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على والله في فاجر يقطع بها مال امرئ مسلم لكي الله وهو عليه اضمن قال فقال الاشعث ابن كيس في والله كان ذلك بيني وبين رجل ارض فجحدني فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله الك بينه قال قلت لك لا اي حليف قال قلت يا رسول الله اذا يحلف ويذهب بمالي قال فانزل الله عز وجل ان الذين يشترون بعهد الله والمال ثمنا قليلا الى اخر الايه باب اليمين على المدعى عليه في الاموال والحدود وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهدك او يمينه وقال قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن شرب شبر وتكلمني ابو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله عز وجل والتشهد شهيدني من رجالكم فان لم يكن رجلا ابو الزناد مثلا قديش خبرك الله في شهادة الشاهد ويمين المدعي ومدعي هو بيناوي كان هو بيناكي بيراني ببكاسام او كوي بخير تركو موت جنادا خبراندو ومدعي بند شهيدون دي كسام منكو ايات الزوج وستشهد شهيدني من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل ومرأتان إذا كانت نبي بأيو سرائي ودوية شده أيو سرائي ودوية شده أيو سرائي أبلا شده بردكوي كجير پا قسم مده چار كدل آبا دوية شده سرطة جشده بتاقوي كنا خو يو دا شهد ترکو شتا و يو دا قسم مكو شتا بس ممن ترضون من الشهداء ان تدعو احداهما فتذكر احداهما الاخرى قلت اذا كان يكتفى بشهاده شاهد ويمين المدعي فما يحتاج ان تذكر احداهما الاخرى ما كان يسمع بذكر هذه الاخرى ومن قال حدثنا ابن معين قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال كتب ابن عباس الي ان النبي صلى الله عليه وسلم كذب اليمين على المدعى عليه باب وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن منصور عن ابي وائل قال عبد الله من حلف على يمين يستحق بها مالا الله وهو عليه غضبان ثم انزل الله عز وجل تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى قوله ولهم عذاب اليم ثم ان الاشعث بن كيس خرج الينا فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن فحدثناه بما قال فقال فرك لفينا فلت كان بيني وبين رجل خصومه في شيء فاستسلمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شهداك او يمينه فقلت له انه اذا يحلف ولا يبالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لك الله وهو عليه غضبان فانزل الله تصديق ذلك ذلك ثم اختار هذه الآية. باب إذا دعا أو كذب فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية كذب امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك من سهماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حي في ذلك. قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يأكل البينة وإلا حي في ذلك فذكر حديث اللعان. باب اليمين بعد العصر. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له. ورجل صاوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بها إن كاد أعتى به كذا وكذا فأخذها. باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره وكذا مروان باليمين. تو قسم ہے تعلیز بالمکان نظر شرط ہو چی خام خجمت تبیا چاری کا قسم رکا یا ممبر کرا ممبر نبی تصر و شاری قسم رکا مروان پر زید بن ثابت من دے کرا حاکم رو دینے قسم مختو ممبر تاور سے چی رسال ممبر نبی تصر و شاری قسم رکا فکر احلف لو مکانی زب خلی شا قسم رکو یر ندیم فجلا زید یحرکو ابا یحلی پانم ببرے دینے قسم انکار رکو فجرا مروان يتاجي ما هيك تاجي بلا كوتش زي كنا ممبر تبيه تنصر أسف وكان النبي صلى الله عليه وسلم شايدا كوي يمينه بل لم يخص مكان دون مكان مطلق لا كنا شكل ميك كسام الكوالا شيء شابس وبي قال حدثنا مسلم بن قال حدثنا عبد الواحد عن الله ما شاء عن ابي وائل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ليقتفى بها ما لم يأتي الله وهو عليه رضوان. باب اذا تسرع قوم في يمين. وبي قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فاسرعوا فامر ان يثنهما بينهم في اليمين ايهم يحلف. باب قول الله تعالى لا مشكل حديث تا چپچا وديره بندي قسم رغلدا بیا قسم دے پر خلا نبی سمجھ چولا دا میر مذہب پدا با کہ جمہور مذہب دا چی پچا بند دوا شوی دا پدا دوا شوی دا پدا دوا شوی دا با قسم اگر دا با قسم رکی خلی ملی لشتا خدا رواش سی کا چی نبی سمکرا یو کوم بند قسم رکلو بیڑا ورکلا یا قسم تا یوی چی زبر کوم بیچی زبر کوم بیا نبی سمجھ خلا بیتا چولا دا فا امرا ایوس بیا ایوس ما بیدن فلیمین ایوم یخو بیچی کم دا قسم میرکو کنا دا کہ دای شي کنا سات یا خلا دی گله پر نیوی چا بل به خلوصا کوي دی گله پر چاوال تدر کا بیره کا چې ورته زبر کوم بل چاوال زبر کوم کنا هره پر خلا چوي شي باول کو تدر کا به تدر کا تدر کا کنا او حته پر لا کنا قسم دے پر خلا نشي چې چې یو قسم کو چا خلی بده قسم دے قسم کو لره خلوص وی کنا تقریبا جمهور دا مذهب دا کنا چې خلا بنا چې چا بس باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكي سمع عبد الله بن أبي أوفى يقول أتام رجل بسلعة فحلف بالله لكذا أعطى بها ما لم يعط فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل الربا خائن. وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبان سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبا ليخفف اعمال رجل او قال اخيه نفي الله وهو عليه رضوان. فانزل الله تسلي كذلك في القران ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى قوله عذاب اليم اولئك لا خلاف. باب كيف يستحلفون قسم مثلا وخسر شيء وقبل ان ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا ويحلفون بالله ولا تلا ذاك سمير ذيك انا قسم جوخري دادك بالله ولا اصلي قسم دار ذاك انا مش مثل شيء قران ده كان قران لو تقدر شابس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر ولا يحلف بغير الله. وقال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن عمه انه سمع طلحه بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يسال عن الاثر فقال رسول الله خمس صلوات في اليوم والليله فقال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تتوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تتوب. قال وذكر له رسول الله الزكاه فقال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تتوب. والله كذا قسم والله لا أزيد على هذا. وبه قال حدثنا موسى بن شبس وفي قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا جبير قال ذكرنا ذكر نافع عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمد. باب من اقام البينه بعد يمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم الحن يوري كسابك المدعي المدعي شيء دون نبي مدرسه وجه قسم مقدنا بعد مدرسه يدل في دوشول بابا تريجي كربه تريجي تريجي تريجي اذا قسم كربي سيدل في دوشول سيدي توكلا حكي بابا وقتلو كان وقسم مثلا مركبي بابا يوري قسم يوكو بابا شابس مثلا تي تريجي سيدنا وكان طاووس وابراهيم وشريح قال بينه العادله احق من اليمين القادره وذكر حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك قال شهيدون بيكن عادله شهيدون دي بل بدريا قسم كلا ذاكنا داو شهيدون بيدوش وعادلو شهيدون دي كنا دا بيحتاج اي فايمين فاجنا سير ذكر شهيدي دو كو كنا قسم نور راسه وذكر حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك رضي الله عنه نور وتعالى بي عن زينب عنكم السلامة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انكم تحتسمون الي ولعل بعضكم الحن بحجتي من بعض فمن قضيت له بحق اخيه شيئا بقولي بينما اقدم له قطط من النار فلا ياخذها باب من امر بانجاز الوعد وفعله الحسن وذكر اسماعيل انه كان صريح البعض وكذلك من امر بانجاز الوعد چاچا امر کردا دیوادی تو کرے کولے بن چوادہ دو کرے بس پیرا کوی دیوادی وفا بکے وفا علو الحسن حسن بسی بالا تکل چوادہ دے کنا وجب بلا چوادی پیرا کول دا وجب دی و ذکر اسماعیل آیات دی کو کہ انه کان صادق الوعد فے پر طریقہ چلا رشتری وعدے ولو وقضا ابن اشواب بے بلاد ابن اشواب کو وعدہ دے پیسہ کے وجوادہ دے کو بے وعدہ پیرا کا وذكر ذلك ان سمرا من جدما شبس وقال مصر بن مكرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذكرا له قال وعادني فوفاني قال ابو عبد الله ورايت سكن ابراهيم يحتج بحديث من اشبع وذكر عام جبير مذهب ذا شوادا في ركول دغا مستحب دو وجب ردو نقض ان وجب دو نبينا تو وجب دو كنا هذا مكارم اخلاق ندو بهترين اخلاق ندو شوادا ذكري وسريت دي بسريت فاروبيري دوادا پیراک کنا او کا پیرا دے نکرلا بیا رپورٹ پیشے بندے کلا چ کدی تے چ موسے وعدہ کرے بس وعدہ نر پے کنا نہ دے فائسن کے پکے ماشی پگن گور دا کنا با وعدہ بولے ودا ہوتے کی دس وچ اوانے یاد دس وچ وعدہ تو ہو پہلے کی کرے کو اوانے دے وعدے تے رکولے نیا تو وعدے او کنا ورسیا کنا شو خوشرا سو ودی پرشتہ کنا نہیں شو خوشرا بیا پدے بندے گنا گور دا هو سليك سيتيبش نشكي بارك سيم مكارم أخلاك مدر دادي ابن أسوال لما زابده كنا في ركول دا وجيب دي كنا يوادي في ركول ودارنجي مسور ابن محمد عبد الخوة نبي أسلام ايوز خر تعريف دي وكوة چه كنا وكان وعدني فوحاني مصر وعدا وكا وخو وعدا ارتغاك را وعدي في ركول بند سر تعريف دي وكوة مير چه تعريفو كيب دو شاقه برا خدو كنا وادی پر اکول پدے بند سڑائی کنا آ کمر کے لکھا سی پتا کنا ہو جی پیرا لوک بیسا ہے عدالت ترشی بند گورا کنا شابس و بھی کلا حدثنا ابراہیم بن محمد ذکر حدثنا ابراہیم بن مصعب بن عاصم بن عامر بن شہاب بن عبید اللہ بن عامر بن عبد اللہ بن عباس بن احمد قال اخبرني ابو سفیان عن نهر فلا قال له صدقت ما لا يامركم فدعوت انه امركم بالصلاه والصلاه والصدق والعفاف والوفاء بالعهد واداء الامانه قال وهذه صفه نبي صفه نبي وذكر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل نافع عن مالك بن ابي عامر عن ابي عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايه المنافق ثلاثه اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف وذكر حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا اسرون عن ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابو بكر مال من كبر العفو على ابن الحضرمي فكان ابو بكر من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين او كانت له قبله عيله قليله قال جابر فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعطيني هكذا وهكذا وهكذا فضغطت عليه ثلاث مرات فقال جابر فعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500 وذكر حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن شجاع عن سعيد بن الاسدس عن سعيد بن جبير قال سالني يهودي من اهل الخيره اي الاجلين قال موسى قلت لا ادري حتى أقدم على حبر العرب فسأله فقدمت فسألت من أباط فقال كذا أكثرهما أو أطيبهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان فعلا باب لا يسأل أهل الشرك عن شهادة وعيدها وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملة لبعضهم على بعض لقوله تعالى فأعرينا بينهم العداوة والبغضاء وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبهم وقول آمنا بالله وما أنزل الآية وذكر حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه أحدث الأخبار بالله تكرهونه لم يشد وقد حدثكم الله إن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وعينوا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألة بهم ولا بالله ما رأينا منهم رجلا قد يسألكم عن الذي منزل عليكم باب القراءة في المشكلات وقوله إن يلقون أكلامهم أي من يسأل مريم وكلم عباس اكتره فجرت الأكلام مع الجرية وعانى كلام زكريا الجيرية فكفلها زكريا وقوله فساهم أكرع فكان من المدعين يعني من المصفهمين وكلام تعرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسلم فأمر أن يصفهم بينهم أيهم يحلف وفي كلا حدثنا عمر بن خفص بن عبياس كلا حدثنا أبي كلا حدثنا لعمش كلا حدثنا شعبي أنه سمع النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله والباقي فيها مثل قوم اسهموا سفينة فسر بعضهم في وصار بعضهم في أعلاها فكان الذين في أسفله يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فرسا فجعل ينكر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوه أنفسهم وإن تركوه أهلكوا وأهلكوا أنفسهم وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني خالد بن زيد الأنصاري أنه ملع لها امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عثمان بن معظوم تارى لهم في السكنى حين أقرعت الأنصار السكنى المهاجرين كانت أم العلا فسكن عندنا عثمان بن معظم فسكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله فقلت رحمة الله عليك أبا الصيف فشهرت عليك لقد أكرمك الله فقال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدرك أن الله أكرمه فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال رسول الله أما عثمان فقد جاءه والله اليقين وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا فأحضرني ذلك فقالت فنيتم فأوليت لعثمان عينا تجري فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله وبيك رحمه محمد بن مكاتب قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يوسف عن الزهري قال أخبرنا وروث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا الأكرى بين النساء فإنهن خرج سهمها خرج بها ما هو كان يكتم لكل امرأة منهن يومها وليلتها عين أن سودتها ابنة زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي السلام تتعلم بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي سالم عن ابي هريره ان رسول الله قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التجهيل لاستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا. الله الله